بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله: التيمم. والتيمم في اللغة القصد. قال الله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وقال امرؤ القيس: تيممت العين التي عند ضارد يفيء عليها ظل عرمضها طام. وقال الله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، أي اقصدوا. ثم نقل في عرف الفقهاء إلى مسح الوجه واليدين بشيء من الصعيد، وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وأما السنة فحديث عمار وغيره. وأما الإجماع فأجمعت الأمة على جواز التيمم في اليمن. باب آخر من أبواب الطهارة يذكرها لنا الإمام أبو القاسم الخراقي ويفصله أبو محمد بن قدامة، وهو التيمم. والتيمم معروف أنه هو رفع الحدث الإنسان الأصغر أو الأكبر بيكون بالوضوء، والأكبر بيكون بالاغتسال. رفع الحدث الأصغر بالوضوء والحدث الأكبر بالاغتسال. إذا لم يجد الماء الذي يتوضأ به أو يغتسل به منه، فجعل الله عز وجل البدل في ذلك وهو التيمم. فالتيمم الطهارة ليرفع الحدث أو أنه ليستبيح الصلاة به على قولين للفقهاء. هنا ابن قدامة نمشي مع الفصول بتاعته، يقول لنا التيمم في اللغة بمعنى القصد، ده المعنى اللغوي بتاع التيمم، معناه من أمم، والأم يأم المكان، معنى يقصد المكان. وهنا التيمم يتيمم كأنه يأم الصعيد الطيب، يتوجه إلى صعيد التراب يعني الصعيد الطيب، فيتطهر به على ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول لنا قال الله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ولا تيمموا الخبيث يعني كأنها لا تأمموا، كأنها على هذا المعنى يعني، فسواء بالياء ولا بالهمزة فيكون المعنى القصد، يعني يقصد إلى شيء. ولا تيمموا معنى لا تقصدوا الخبيث في النفقة. وهنا فتيمموا صعيدا طيبا، أي توجهوا أو اقصدوا الصعيد الطيب. يقولون في اللغة من الأم للشيء الأم القصد، والأم أيضا بمعنى العلم اللي الجيش يتبعه، فيقول هذا الأم. ويمم بمعنى توجه، وهنا التيمم معنى الإنسان يفعل الطهارة اللي بالتراب. قال الله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. لنا وقال امرؤ القيس: تيممت العين من الصعيد الطيب. وسكيتهم علماء اللغة. قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، لنا معناه اقصدوا الصعيد الطيب أو اقصدوا لصعيد طيب، توجهوا إليه، ده المعنى اللغوي. ثم كثر استعمالهم لهذا المعنى حتى صار التيمم اسما علنا لمسح الوجه واليدين. طبعا ده المعنى الشرعي، مش معناه اتلغى المعنى اللغوي، المعنى اللغوي موجود. ولكن هنا إذا تكلم الفقهاء وقالوا إن التيمم أو باب التيمم فيه كذا، المقصد منه اللي هو التطهر بالمسح بالتراب. بيقول لنا هنا: أما الكتاب، الأدلة يعني على التيمم من الكتاب، فقول الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، دي اللي في سورة المائدة. وبرضو الآية الأخرى في سورة النساء بنفس الشيء: ولكن فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، في السورتين سورة النساء وسورة المائدة، ودي صور مدنية فيها الأمر بالتيمم، معناه أن التيمم لم يكن في مكة وإنما كان في المدينة. السنة حديث عمار وغيره، وحيجي الكلام عليه، لكن نذكر حديث عمار روى البخاري وروى مسلم وغيرهم عن عبد الرحمن بن أبزة قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أذنبت فلم أصب ماء، فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر أن كنا في سفر أنا وأنت، فأما أنت فلم تصلي؟ يعني يذكر له عمار كأن سيدنا عمر رضي الله عنه نسي أنه الحكم هنا سبحان الله بعض الأحكام قد تغيب عن كبار الصحابة، كبار وحكم ممكن صغار الصحابة يكونوا عارفينه هذا الحكم. والعجب أنه حصل لعمر الحكم ده، حصل لعمر والنبي صلى الله عليه وسلم علمهم شيء ونسيه عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالحكم كان إيه؟ كان هو وعمار ذهبوا لمكان والاثنين ناموا أصابتهم جنابة أصبحوا، أما عمر فلم يصلي. هنا هيصلي إزاي وهو على جنابة ما يعرفش الحكم اللي فيها؟ وأما عمار فتمعك في التراب، اتمرغ في التراب بحيث أنه ظن أن تطهير الجسد يكون بذلك أو رفع الجنابة يكون بذلك، فتمرغ على الأرض كما تمرغ الدابة وبعدين صلى. ولما رجع الاثنين للنبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن الحكم أو سألها عن الحكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك هكذا. ده بيعلمهم بقى إنما كان يكفيك هكذا، يعني ضرب بيده الأرض صلى الله عليه وسلم ونفخ في كفيه عليه الصلاة والسلام، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وده فعله صلى الله عليه وسلم، ضرب الأرض وبعدين نفخ. يعني مش المعنى بقى هياخد تراب يحطه على وش التراب، لا، ولكن الأثر بتاع التراب. لذلك لما ضرب على بيديه على الأرض نفخ في يديه ثم مسح وجهه ومسح كفيه صلوات الله وسلامه عليه ظاهرهما وباطنهما. الحديث ده نسيه عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولما عمار ذكره، يعني الرجل اللي ذهب يسأل كأن عمر ما كانش يفتي بالتيمم لأنه فاقد للماء، استنى لما تلاقي الماء. وبعض الصحابة كان يفتي بهذا السيئ أن لا ما تيممش، لكن عمار بيقول له: أما تذكر ذلك؟ فعمر الخطاب كأنه أنكر، فقال: لو شئت لم أحدث به. قال: لا، ولكن نوليك ما توليت. طبعا الاثنين أتقى من أن هم يلغوا سنة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عمار كأنه بيقول لعمر الخطاب: أنت مش فاكر الحادثة دي؟ طب لغاية ما تفتكرها ما حدث بها. فعمر قال له: لا، أنت إنسان موثوق في كلامك، وشيل أنت اللي أنت بتحكيه، إذا كنت نسيت يبقى أنت عليك الأمر، ما يكونش علي أن أنا ألغي سنة للنبي صلى الله عليه وسلم عليه. فقال: نوليك ما توليت. فأخذ به الفقهاء بهذا الحديث وله روايات كثيرة. هنا بيقول لنا: وأما الإجماع فأجمعت الأمة على جواز التيمم في الجملة، أجمعت الأمة على جواز التيمم في الجملة. وهنا لما يقول لي أجمعت على جواز التيمم في الجملة، يبقى الإجماع على أنه يجوز التيمم. التفصيل بقى بتاعه كيفية التيمم فيها خلاف، التفصيل أنت يتيمم فيها خلاف، التفصيل أين واقد التيمم فيها خلاف. يبقى هنا كأن الاتفاق أو الإجماع على أن في تيمم، لكن في السفر ولا في الحضر هتلاقي يختلف الفقهاء فيه، هيكون على الذي ذكرنا من الخلاف. فدي الأدلة اللي هو بيقولها لنا من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع. التيمم من ميزات هذه الشريعة العظيمة الجميلة اللي ديننا دين يسر، فربنا أمرنا بالطهارة وبعدين سهل علينا الطهارة، أمر التطهر بالماء. ما لو شاء الله لأعنتكم، يقول لك مية وصابون، مية وسدر، مية وكذا، ولكن بفضله وبرحمته جعل الاغتسال وجعل الوضوء بالماء فقط. أنت زدت بقى في الاغتسال، استخدمت صابون استخدمت غيره، ده أمر آخر، لكن الأصل فيه هو الماء فقط للتيسير على كل خلق الله سبحانه وتبارك وتعالى. إن هذا الذي يجده الناس، هيلاقي المية في ترعة، هيلاقي المية في بئر، هيلاقي المية في البحر في النهر، يبقى هنا سهل على جميع الخلق إن هم يجدون هذا الماء. ولكن أحيانا قد يفقد الإنسان الماء. هنا إذا فقد الماء لابد أن نصلي، الصلاة صلة بين العبد وبين ربه سبحانه، فإيه اللي هيقوم مقام هذا الماء اللي يطهر الإنسان ويجعله يصلي ويدخل في الصلاة؟ فجعل الله عز وجل البدل السهل الذي يجده الجميع. وطي على الأرض هتلاقي تراب، اتيم من هذا التراب، يبقى ما عدناش في شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا أنه حيثما أدركتك الصلاة فصلي، فعندك مسجدك وطهورك، عندك الاثنين، المسجد الأرض في أي مكان في الأرض صلي، وعندك الطهور التراب موجود، إذا فقدت الماء عندك ما تطهر به وهو التراب. فشريعة ربنا سبحانه وتعالى فيها اليسر العظيم في طهارتها في الصلاة وفي كل أحكام الله سبحانه وتعالى. المسائل بقى اللي بذكرها لأبو القاسم الخرقي اللي هو صاحب المختصر، قال لنا ويتيمم في قصير السفر وطويله، ويتيمم في قصير السفر وطويله، كأنه جاب الحالة اللي أكثر الفقهاء عليها أو كل الفقهاء عليها أنه التيمم في السفر متفق عليه، لكن الخلاف في الحضر والسبب إيه؟ قال لنا ربنا سبحانه وتعالى في سورة النساء يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وبعدين قال لنا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. إن كنتم مرضى قالوا عام أو إطلاق، ولكنه مقيد بأشياء، المرض اللي يمنعك من استخدام الماء، من إن كنتم مرضى مرضا لا تقدرون فيه على استخدام الماء يبقى على ذلك تيمموا صعيدا طيبا. إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، كأنهم قالوا هنا المعنى كنتم على سفر أو كأنها يبقى كنتم على سفر وجاء أحد منكم من الغائط وحصل أن لامستم النساء ولم تجدوا ماء فتيمموا. فأخذ الأحناف بالآية إنه الآية ذكر فيها ربنا سبحانه وتعالى السفر، قال يبقى التيمم لا يكون إلا في السفر. فده الجزء اللي اتفق عليه الأئمة الأربعة أنه إذا كان الإنسان مسافرا سفرا طويلا ولا قصيرا فيتيمم، بناء على إنه إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء، كأنه يقول إن كنتم على سفر فجاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، كأنه يقصد هذا الشيء. كذلك المريض، إن كنتم مرضى وحصل منكم إن تغوطتم أو جاء أحد منكم النساء يبقى يتيمم، فكأنه صور صورتين، صورة مريض أحدث وصورة مسافر أحدث، يبقى صورة اللي في الحضر فين؟ يبقى ما فيش، كأنه يقصد هذا الشيء. أما الجمهور فأبوا ذلك، قالوا لا، وإلا حيخلينا نتقيد بأن هي أو بمعنى المسافر فقط، ما نخليها على إطلاق الكلام، يبقى الإنسان المريض والمسافر. وهذا الذي كان يسأل عمر كان حاضرا، ما كانش مسافر ولا شيء، وعمر ما أجابش لأنه ما تذكرش الحكم، ولكن عمار أجابه بهذا الشيء كأنه فهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو وعمر بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان، والرجل كان حاضرا مع عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فهما في هذا المكان سواء في سفر قريب ولا بعيد أصابتهما الجنابة وعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم التيمم، وفهم عمار أنه بإطلاقه في أي مكان يتيمم مش في السفر فقط. كلام ابن قدامة رحمه الله يقول لنا طويل السفر وما يبيح القصر هو ما يبيح القصر والفطر، يعني هيقسم السفر إلى قسمين، قسم سفر طويل اللي هو يبيح للإنسان أنه يقصر من الصلاة وأنه يفطر في رمضان، وإلى سفر قصير اللي هو لا يبيح له لا القصر ولا يبيح له الفطر في رمضان. المسألة هتيجي التفصيل بتاعها في كتاب الصيام وكتاب الصلاة، في أنه هل السفر الطويل شرط علشان نقصر الصلاة، هنذكر هناك أنه الراجح أنه ليس شرطا أن يكون سفرا طويلا، وإن كان هذا أحوط، لكن أنه شرط يحتاج لدليل للشرطية. طويل السفر ما يبيح القصر والفطر، وقصير السفر ما دون ذلك مما يقع عليه اسم سفر، يعني عايز يقول لو انت طلعت من القرية اللي انت فيها القرية تانية جنبك يبقى انت مسافر ان شاء الله على بعد 50 خطوة زي ما بيقول هنا القاضي ابو يعلى. اهو ابن قدامة بيقول لنا قصير السفر ما دون ذلك مما يقع عليه اسم سفر، مثل أن يكون بين قريتين متقاربتين أو متباعدتين، اللي طلع من قرية دخل في قرية تانية يبقى هذا كأنه نوع من السفر. القاضي أبو يعلى يقول لو خرج إلى ضيعة الله ففارق البنيان والمنازل ولو بخمسين خطوة جاز له التيمم، يعني إذا طلع برا البلد بتاعته إن شاء الله على بعد 50 خطوة برا البلد، طالما أنه على حدود البلد خرج براها يبقى هذا مسافر. سفر إيه؟ يبقى هذا سفر قصير مش طويل، معناه إذا كان في مثل هذا وعدم الماء يبقى على ذلك يجوز له أنه يتيمم. كلام القاضي نكمله، لو خرج إلى ضيعة الله ففارق البنيان، يعني كأنه بيت في فلاة في صحراء مثلا أو في مكان بعيد، ففارق البنيان والمنازل ولو بخمسين خطوة جاز له التيمم والصلاة على الراحلة وأكل الميتة للضرورة، فيباح له التيمم فيهما جميعا. يعني كأنه الاتفاق على أن السفر القليل القصير والطويل يجوز له أنه يتيمم فيه. وقد قيل لا يباح إلا في السفر الطويل، لكن الآية ذكر الله عز وجل السفر وأطلق، فعلى ذلك اللي قيد يقول السفر يعني السفر القصير أو الطويل يحتاج لدليل، لكن الأصل الإطلاق. قول الله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر إلى قوله فتيمموا يدل بمطلقه على إباحة التيمم في كل سفر طويلا ولا قصيرا. ولأن السفر القصير يكثر فيكثر عدم الماء، الإنسان قد يسافر سفرا طويلا مرة كل فترة طويلة، ولكن السفر القصير ممكن كثير يسافر سفرا قصيرا، فقلت طالما هذا متكرر يبقى هذا أولى بالرخصة من الذي لا يتكرر كثيرا، فبيقول لنا أن السفر القصير يجوز له ولكونه يكثر فيكون أولى. فصل: لا فرق بين سفر الطاعة والمعصية. عايز يقول لنا هنا الإنسان اللي مسافر سفرا للطاعة يطيع الله عز وجل أو سفر مباحا، السفر أنواع، فقد يكون السفر سفر يتفسح، قد يكون المسافر مسافر ليطيع ربه سبحانه بحج أو عمرة، قد يكون السفر في سفر معصية رايح ليعصي يفعل معصية وفي أثناء الطريق فقد الماء. هل هذا الآن اللي في سفر معصية هنقول له ايه بقى؟ هنقول له دور على الماء، ولا دور على الماء انقطع ومات وما لقاش الماء هذا ولعله يترك الصلاة كلها، والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وعلى ذلك هذا يؤمر بالصلاة انه يصلي. ولاحظ انه هيفرق بين التيمم وبين الصوم في السفر، يعني هيقول لنا ان الانسان اللي هيسافر في رمضان مسافر سفر معصية لا نرخص له في انه يقصر الصلاة ولا انه يفطر في رمضان. ليه لا نرخص له؟ هنا لعله يصلي ولعله الصوم يشق عليه يقوم يجتنب المعصية ولا يكمل هذا السفر، لا التعليل بتاعه في أمر القصر وفي أمر الصوم. لكن في أمر التيمم لو قال له ما تتيممش مع عدم الماء يبقى الحل التاني ما فيش بدل بقى، يبقى الصلاة إذا قال له ما تقصرش طب حيتم، إذا قال له ما تفطرش في نار طب حيصوم، لكن في التيمم ما تتيممش يبقى هنا لا ماء ولا تيمم هيعمل ايه؟ يبقى مش هيصلي، على ذلك هنا كأنه نفر وبعد عن الصلاة، والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا صلى لعلها تنهاه عن فحشائه وعن منكره، فعلى ذلك زي ما بيقول لنا لا فرق بين سفر الطاعة والمعصية في إنه إذا فقد الماء يتيمم. قال لأن التيمم عزيمة، التيمم مش رخصة بقى زي الفطر في نهار رمضان، لا التيمم عزيمة يعني فرض عليه في هذه الحالة، الرخصة اللي نقول له مش هتاخد بالرخصة، لكن العزيمة يلزمه الأخذ بها فلا يجوز تركه بخلاف بقية الرخص. ولأنه حكم لا يختص بالسفر، ده بقى على كلام الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، أنه سفر التيمم في السفر للإنسان هيكون فرضا عليه، كذلك في الحضر إذا فقد الماء هيكون فرضا عليه. قالوا لأنه لا يختص بالسفر. فصل: فإن عدم الماء في الحضر، إنسان في الحضر، الحضر عكس السفر وهو مقيم حاضر يعني في المكان، بأن انقطع الماء عنهم أو حبس في مصر فعليه التيمم والصلاة. المعنى الكلام واضح أنه إذا انقطع عنه الماء، انقطع مش انقطع المية في الشارع ونقوم نقول نتيمم، لا انقطع الماء بحيث أنه مش هيقدر يوصل للماء لغاية ما يعدي وقت الصلاة ويعلي وقت الصلاة لتليه، ولكن عندنا مثلا هنا اتقطع الماء سهل أو توصل البحر توضأ سهل، هنا مش هيعد عليك وقت الصلاة، هنا البحر ربع ساعة تلت ساعة هتجيب مية تتوضأ، يبقى على ذلك مش تقطع المية في البيت نقول لا هنتيمم، لا هنا التيمم إذا كنت لا تقدر على تحصيل الماء وبعدين هيفوت الوقت بتاع الصلاة هيدخل الوقت الذي يليه وأنت بتبحث عن الماء، يبقى على ذلك تيمم ولو من أول الوقت، لكن طالما أقدر على الوصول أوصل لنهر أوصل لبحر أوصل لمكان فيه ماء فأتوضأ هذا لازم. الماء عنهم أو حبس في مصر، مش شرط بقى انه يكون منقطع الماء وبس، لا ويكون محبوس انسان في زنزانه ومقطوع عنه الماء، مفيش ميه بتوصل له، فممكن يقعد يوم ويومين مفيش ميه واصله له، هيعمل ايه هنا والميه موجوده تحت؟ هنا يطلب ان ما حدش جاب له ماء يبقى له عذر فيتيمم ويصلي. ده معنى ان حبس في مصر فعليه التيمم والصلاه. شوف الصلاه ما بتسقطش ابدا، ما تسالش عن الانسان، يعني طول ما عقل الانسان حاضر يلزمه الصلاه. واجد الماء توضا، مش واجد الماء تيمم، مش واجد لا الميه ولا التيمم بالتراب يبقى على ذلك صلي على حاله. واجد الثياب الطاهره لابسها وصلى، الثياب لابسها نجسه خلعها وصلى. هنا ما فيش مش هيترك الصلاه ابدا، لا بد من الصلاه طول ما عقل الانسان حاضر. جسد الانسان سليم قام صلى قائمه، مريض صلي قاعده، فان لم تستطع فعلى جنب. ما فيش لدى كله نايم على ظهره مشلول وعينيه بتتحرك، راسه يحرك عينيه ويحرك لسانه بذكر الله عز وجل. نعرف عظمه الصلاه واهميه الصلاه، ما هيش متروكة الإنسان براحتك صلي ولا ما تصليش، لا، صلاة فرض فرضها الله عز وجل وركن من أركان الإسلام، من أعظم أركان الإسلام، ولم تفرض على الأرض كباقي أركان الإسلام، ولكن فرضت في السماء بيانا لعظيم قدر هذه السماء الصلاة اللي ترفع لله سبحانه وتبارك وتعالى. قال لنا إن عدم الماء في الحضر فعليه التيمم، قلنا بأن قطع الماء عنهم أو حبس في الصدر. القول ده قول مالك والثوري والأوزاعي والشافعي، وطبعا إمام أحمد إن ده كتابهم. قال أبو حنيفة في رواية يذكر هنا لا يصلي، يذكر عن أبي حنيفة إنه إذا كان في الحضر متفق كلهم على السفر إنه لا، إذا فقد الماء يلزمه التيمم. فإذا كان حاضرا في البلد وإن عدم الماء فقدوا الماء، إذا كان حاضرا وفقدوا الماء فالجمهور على أنه يتيمم أو يصلي بعد طبعا ما يبحث عن الماء زي ما هنقول بعد كده. الرواية بقى اللي عن أبي حنيفة رحمه الله قال إنه ما يصليش، وهو ما انفردش بيها، بل بعض الصحابة قالوا بذلك زي ما ذكرنا عن عمر، وإنه سكت عن الأمر وسبع عمر يفتي ويشيل. ابن مسعود نفس الحكاية، وكأن الأحناف أخذوا بقول ابن مسعود في ذلك إن في الحضر لا. وابن مسعود له وجهة نظر يقول لنا لو أبحنا لهم التيمم أوشك أحدهم أن يصلي بتيمم والماء على مقربة منه، يعني خايف المية تبقى جنبه ويقوم يسيب المية ويتيمم وهو قادر على أن يصل إليه. فدي وجهة نظر ابن مسعود. لكن جمهور العلماء قالوا لنا هنا إن الله سبحانه تبارك وتعالى أخبر عن التيمم وذكر إنه البديل عن الماء، لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يفيد هذا المعنى اللي قال لنا في حديث أبي ذر رضي الله عنه، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، وإن لم يجد الماء 10 سنين. 10 سنين فين؟ دي اللي حيسافرها الإنسان يبقى بسافر 10 سنين، عشان نلزم إن التيمم لا يكون إلا في سفر. من 10 سنين ممكن يكون فيها بعضها سفر، لكن كلها يكون سفرا، حتى لو سافر إلى بلد أخرى حيقعد فيها فترة صار مقيما فيها بقاش مسافر، فعلى ذلك حيتيمم إذا فقد الماء. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يخبر إنه ولو 10 سنين فقدت الماء مع أنه لا يكون أمر بالتيمم دل على إنه يجوز في السفر وفي الحضر. الحديث ده ذكره أو رواه أبو داود والنسائي وغيرهم من حديث عمرو بن بجدان عن أبي ذر قال اجتمعت غنيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مجموعة من الغنم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا أبا ذر قبض فيها، يعني خد الغنم ده واطلع بأمر النبي صلى الله عليه وسلم إلى البادية إلى الصحراء، أي الغنم ترعى هناك وبعدين ترجع بها. قال فبدوت إلى الربزة، طلع إلى مكان اسمه الربزة، قال فكانت تصيبني الجنابة فأمكث 5 و6، يقعد 5 أيام ما يصليش و6 أيام ما يصليش بسبب الجنابة. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو ذر فسكت، فقال ثكلتك أمك أبا ذر، لأمك الويل، يعني انت ازاي تعمل هذا الشيء؟ هذه كلمة تودع وكلمة فيها شيء من التألم لمكان فيه أبو ذر رضي الله عنه من تركه لأمر الصلاة لعدم معرفته بالحكم الشرعي للتيمم. فقال فدعا لي بجارية سوداء فجاءت بعص فيه ماء فسترتني بثوب واستترت بالراحلة واغتسلت فكأني ألقيت عني جبلة. وبعدين دال النبي صلى الله عليه وسلم الحكم الشرعي، فقال الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى 10 سنين. هنا الماء وضوء، تتوضأ به. قال وكذلك الصعيد الطيب وضوء المسلم أو ولو إلى 10 سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك فإن ذلك خير، فإن ذلك خير. هنا بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنك فاقد للماء ما أفرقش بقى لا سفر ولا حضر، ولكن إذا فقدت الماء إن شاء الله 10 سنين الصعيد الطيب التراب يكفي، التراب يكفيك للتيمم علشان تصلي. هنا طب وجدت الماء، مجرد ما وجدت الماء يبقى انقطع بقى حكم التيمم الآن، ويبقى يلزمك انك تغتسل ويلزمك انك تتوضأ اذا كنت محدثا حدثا اصغر. يقول لنا هنا ابن قدامة قال ابو حنيفة لا يصلي لان الله تعالى شرط السفر لجواز التيمم فلا يجوز لغيره. وقد روي عن احمد انه سئل عن رجل حبس في دار واغلق عليه الباب بمنزل المضيف أيتيمم؟ قال لا، قال لا. هذه رواية عن أحمد، وإن كان الأشهر في مذهبه خلاف ذلك. وهنا الإنسان اللي محبوس يعني كان نزل عند واحد ضيف وبعدين دخل في مكان وقفل عليه وراح لمكان آخر ومش عارف يخرج من هذا المكان، الآن محبوس في المكان هيعمل إيه؟ يا إما يخبط على الباب يطلب من صاحب بيتها مية عشان أتوضأ، فرضنا ما عرفش وفضل محبوس مش هضيع وقت الصلاة، يبقى معذور الآن فيتيمم. ولكن كأن الإمام أحمد لما منع من ذلك الخوف من الذريعة أن الإنسان يستسهل الحكاية أن أنا في المكان ده ومش لاقي وضوء، طب أتيمم وصلي، يجي إنسان للمسجد يلاقي ناس أقاموا الصلاة يقوم يتيمم وصلي ويستسهل الأمر، لكن لا، لابد من البحث عن الماء، فإذا لم يجد الماء تيمم وصلى. قال لنا هنا فيدخل تحت حديث اللي رواه الترمذي وقلنا رواه أبو داود من شوية حديث أبي ذر، قال يدخل تحت عمومه محل نزاع اللي هو 10 سنين يعني. قال والآية يحتمل أن يكون ذكر السفر فيها خرج مخرج الغالب، يعني ذكر السفر باعتبار أن الغالب الإنسان المسافر يفقد الماء. الآن من رحمة ربنا ونعمه العظيمة علينا أنك إذا سافرت لقي الماء في كل مكان، ولكن في الماضي كان الأمر صعب جدا، حتى الحديد الإنسان يروح يحج ما المية صعبة، وثم يوم التروية عشان بينقل المية بشيله قرب المية ينقلوها لمنى علشان حيعرف منها كذا يوم هنالك. فقال لنا السفر اللي ذكر ربنا سبحانه تبارك وتعالى كأنه الغالب في الحال المسافر قد يفقد الماء فذكره، فكأن القيد بتاعه أغلبي ما هواش اشتراطي، لأن الغالب أن الماء إنما يعدم فيه ودول الكاتب في الرهن يقول لنا ده زيه، فالقيد أغلبي يقول لنا زي الآية الأخرى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فرهان. طب لو كنا مسافرين ووجدنا الكاتب هل ممكن يكون الرهان؟ يقولنا أيوه، الأمر القيد هنا أغلبي يعني العادة الإنسان قد يكون مسافرا وعايزين حد يكتب الدين اللي عليا مش لاقي، وكانوا زمان بيعرفوش يقروا يكتبوا إلا القليل، فيحتاجوا دورونا على كاتب يكتب لنا. طب ما لقيناش الكاتب وأنا عايز أسافر الآن، فطب حط رهن، حط رهن. تفرضنا اني حاضر والكاتب موجود وانا مش عايز اكتب لكن حديك رهن بهذا الشيء اللي عمله، فبيقول لنا هنا القيد بالسفر مش معناه ان هو لابد في حال السفر فقط، لا، ده في السفر وفي الحضر ايضا يجوز الرهن في السفر ويجوز الرهن في الحضر. قال لنا على ان ابا حنيفة لا يرى دليل الخطاب حجة والآية انما يحتج بدليل خطابها. معنى كلامه ايه؟ ويعني اذا كان ابو حنيفة بيقول السفر قيد علشان تتيمم ما ينفعش التيمم في الحضر لابد من السفر، فبيقول له جبتها منين؟ جبت منين الاستدلال؟ نزعت من ايه من الآية استدللت بهذا الشيء؟ فيقول ان كنتم مرضى او على سفر او داء احد منكم من الغائط او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، يبقى كنتم على سفر فتيمموا، كأن المنطوق وانت مسافر وما فيش ماء اتيمم، كأن المفهوم المخالف العكس يعني فيها إذا لم تكن مسافرا فليس لك أن تتيمم، كأنه هنا بيقول احتجاج أبي حنيفة بالمفهوم. ويرجع بقى يرد عليه ويقول بس انت بتقولش بمفهوم اصلا. في عند الاحناف ما بياخدش بمفهوم المخالفه اللي هو بيسموه لنا هنا دليل الخطاب، هو مفهوم المخالفه اللي هو عكس الشيء اللي منطوق به في الجمله، فيقول فعلى ذلك ما لكش انك تحتج بهذه الايه على متى. قال فعلى هذا اذا تيمم في الحضر وصلى ثم قدر على الماء فهل يقول لنا فعلى هذا؟ يعني على قول ابي حنيفه والروايه الاخرى عن احمد، اذا كان الانسان وهو حاضر وفقد الماء فراح متيمم، هل بعد ما يجد الماء يعيد بقى الفرض ولا لا يعيد؟ يقول لنا على روايتين، احداهما يعيد وده مذهب الشافعي، والثانيه لا يعيد وهو مذهب مالك وده الراجح فيها. اذا كان الانسان عامل بما عليه ازاي هنلزمه انه يعيد الفرض مرتين حتى ولو كان العذر عذرا نادرا ولكنه حصل؟ فعلى ذلك اذا امرناه بالصلاه فلا يؤمر الا بصلاه صحيحه، فإن صلى صلاة صحيحة فلا نبطلها بشيء بعدما حكمنا بصحة الصلاة. فالراجح إذا تيمم الإنسان فصلى الصلاة انتهى خرج منها وجد الماء بعدها مباشرة لا يلزم أنه يعيد هذه الصلاة، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.